المتمكن في الإحرام أو للإحرام قال ما رواه مالك رحمه الله في المقطع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ابن عمر كان يغتسل لإحرامه وقبل أن يحرم ولدخول مكة ولوقوف عشية في عرفة. فعبد الله بن عمر الذي هو من أحرص الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأشد الناس تمسكا أو من أشد الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحده فإننا نأمر صلى الله عليه وسلم. ثبوت هذا الكلام.